هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين كل ناس. ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي. ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي. ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ولو قدرت على الاتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الرأس. ولو قدرت على الاتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الرأس. تذيبني في معاني الحب مشرقة فينجلي عندها ذوقي وإحساسي. ونظرة يا رسول الله تغمرني نورا فينماع منها قلبي القاسي. فما أزال أرى الأحباب قد ملئت كؤوسهم وأراني فارغ الكاس. وما تعجلتها إلا على ظمأ أكاد أحصي لظاه بين أنفاسي. وما طمعت بها إلا لأنكم قد جزتم في سماء الفضل إحداسي. رأيت إحسانكم كالغيث منتشرا يسقى به سائر الأنعام والناس. هذه الأبيات قالها الإمام الحلاج حبا في رسول الله، ونرددها معه أمام كل من يحاول تشويه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق جميعا. ومن هذا المنطلق نفسه جاءت لوحة الليلة. نتوقف الليلة أصدقائنا أمام تجربة فريدة جديدة قدمها الفنان الدكتور طاهر عبد العظيم في عمل جداري ضخم يمكن أن نسميه بالعمل المتصل المنفصل، وجاء تحت عنوان رؤية تشكيلية للسيرة النبوية. وقد جاءت فكرة هذا العمل الكبير كرد فعل للرد على الرسوم المسيئة التي انتشرت في فترة ما، والتي أشعلت وهج إبداع الفنان للرد على الرسوم بمثلها. وسواء أكان هذا هو الهدف الأساسي أم أن الدافع الأكبر هو حب الرسول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالمهم أن هذه اللوحات قد خرجت للنور لتحكي لنا سيرة أعظم الخلق بصورة رائعة مبتكرة. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس. طوف بنا الفنان الدكتور طاهر عبد العظيم في بانوراما مرسومة للتاريخ الإسلامي وما قبله بقليل طبقا للتسلسل التاريخي. وقد جاءت هذه اللوحات لتصور بعض اللقطات التاريخية ابتداء من الكعبة والأصنام، مرورا بعام الفيل عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم والطير الأبابيل، ومرورا ببيت السيدة حليمة وحادثة شق الصدر، وكذلك التحكيم وحادث وضع الحجر الأسود، ثم نزول الوحي، ثم لوحة المدثر التي تصور حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم عقب نزول أولى آيات القرآن الكريم، تليها لوحة دار الأرقم وهي الدار التي كان المسلمون الأوائل يجتمعون بها، ثم تأتي لوحة الجهر بالدعوة، ثم الإيذاء، وأخيرا لوحة هجرة الحبشة الأولى، وإلى غير ذلك من المشاهد التي تحكي عنها كتب السيرة والتاريخ. اللوحة أو الجدارية التي بين أيدينا أصدقائنا يصل طولها إلى 16 مترا وعرضها إلى 140 سنتيمتر. قدم فيها الدكتور الفنان طاهر عبد العظيم عملا تشكيليا توثيقيا ممتعا لكل من يراها، فقد صور فيها بتكوينات تشكيلية رائعة وألوان جذابة، مفردات فيها من الدقة ما يشد الانتباه دون أن يكون ذلك على حساب التكوين العام. إننا نقف أمام هذه الجدارية التي أبدعها الفنان الدكتور طاهر عبد العظيم معجبين، متأملين، مدققين ودارسين، حيث ازدحمت هذه الجدارية بالتفاصيل والألوان المدهشة والمناسبة للحدث الذي تقدمه. يفضل الفنان طاهر عبد العظيم تقديم الحدث بتفاصيل كثيرة حينما يشعر أن الحدث يحتاج لهذا، كمشهد عام الفيل ومشهد الطير الأبابيل ومشهد العصف المأكول، كل هذه المشاهد تحتشد فيها الكثير من العناصر كالجيش الكبير والأفيال الكثيرة والطيور السوداء والجثث المترامية لجيش أبرهة، وكذلك مشهد مكة قبل الإسلام حيث نجد الكثير من التفاصيل كالبيوت والأصنام والأسواق. وأحياناً أخرى يلجأ الفنان الدكتور طاهر عبد العظيم للإيجاز أو ما يسمى في عالم الفن التشكيلي بالرمزية حينما يحتم الأمر ذلك في بعض اللوحات، كلوحة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نجد فيها العديد من البيوت التي يحيطها النخل، وتنبعث أنوار من وسط إحدى هذه البيوت. كذلك لوحة نزول الوحي حيث لا نجد فيها إلا الجبال وبعض العشب والنور الذي يخرج من الغار والذي لجأ إليه الفنان ليرمز إلى نزول الوحي، كذلك في لوحة بيت السيدة حليمة والتي ترمز إلى حادثة شق الصدر نرى فيها بيتا بدويا فقيرا حوله بعض الأغنام ونورا ينبعث من خلف شجرة كبيرة يضيء السماء، لنقف أمامها متسائلين، هل هبط هذا النور من السماء إلى الأرض أم أنه قد امتد من الأرض ليصل إلى السماء؟ وبمناسبة السماء، فالسماء دائما في لوحات الدكتور طاهر عبد العظيم في هذه الجدارية لها لغة خاصة تؤكد المعنى الذي يريده الفنان. فالسماء في لوحات عام الفيل غائمة كأن غبار المعركة يتصاعد فيها، والسماء في لوحة عصف مأكول تتلون بالحمرة إلى جانب الأزرق والرمادي كأنها حمرة تلك الحجارة التي هي من سجيل من نار. والسماء في لوحة طير أبابيل يغزوها اللون الأسود الذي هو لون الطيور. أما في لوحات نزول الوحي وحادثة شق الصدر ومنزل الرسول فهي سماء صافية كصفاء المعنى، منيرة كنور صاحب الذكرى العطرة. عندما نقف أصدقاءنا أمام تلك الجدارية نشعر بنبض الحياة فيها، نشعر بالحركة، بل بالحركة الصاخبة أحيانا في اللوحات التي تحتاج لذلك، ونشعر بالهدوء والسكينة في أحيان أخرى في اللوحات التي نحتاج أن نشعر بهذه المشاعر ونحن نقف أمامها. تميز الفنان الدكتور طاهر عبد العظيم بحسن تقسيم اللوحات وحجمها وتناسبه مع مضمونها، حيث يتناسب المشهد العام للوحة مع مضمون اللوحة، فهناك مشهد عام أو لقطة عامة كلوحة عام الفيل التي يصل لنا فيها الإحساس بالهرج والمرج في المعركة، وهناك لقطة متوسطة أو مقربة كلوحة التحكيم أو وضع الحجر الأسود حيث نرى الوجوه بصورة مقربة أكثر ليصل لنا معنى التحير والتخبط والاختلاف بين الأشخاص. أما عن الألوان فقد أبدع الفنان الدكتور طاهر عبد العظيم في اختيار الألوان، فالألوان في كل لوحات هذه الجدارية وثيقة الصلة بموضوع اللوحة، فحين يكون الموضوع عما لاقاه المسلمون من تعذيب في لوحة الإيذاء تميل الألوان للأحمر والبرتقالي والأصفر، أي إلى مجموعة الألوان النارية الحارة التي تتلاءم مع المعنى وتستنفر المشاهد. وفي لوحة عام الفيل يكثر فيها استخدام الأصفر والرمادي والأسود والبني لتعطي لنا هذه الألوان الإحساس بحول المشهد. وحين يكون الموضوع عن نزول الوحي، هجرة الحبشة، دار الأرقم، نجد اللون الأخضر والأزرق والأبيض حاضرة لتعطي لنا هذه الألوان إحساسا بالأمان والهدوء. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي. ويا فتى الحي إن غنيت لي طربا فغنني وأسفا من قلبك القاسي. ما لي وللناس كم يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس. وقبل أن ننهي حلقتنا أصدقائنا، نتوقف لنتساءل: هل استطاع الفن التشكيلي بما أبدع الفنانون وبما ألقوا فيه من ذوب ذواتهم ومحبة قلوبهم وعشق أرواحهم للحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، هل استطاعوا أن يؤدوا له حقه وأن يخلدوا هذه الذكرى العطرة بما تستحق؟ سؤال سيظل متجددا ما دام الإبداع متجددا. لكن على أي حال، فإننا في النهاية أصدقائنا أمام عمل بانورامي في أحداثه وتفاصيله وألوانه وظلاله، أمام عمل رائع بديع يستحق مبدعه الفنان الدكتور طاهر عبد العظيم أن نقدم له التحية. وأنتم مستمعين الكرام، في هذه الذكرى العطرة تستحقون أن نقدم لكم كل التحية. أنا وزميلي كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غيدي.